Jadi apa? Jadi apa? Dem juga apa? وكروزي إن الناو يرقوا بأكل مسر ثلاثوا لغناء بتنبنا أجري إنه لا تتنش ربي مؤكي إلا يرنا وأقليب أولي بحر يريد يعني كان ذات أهو لبيت علي لبيت وفرس المكس أهو الله رساد أره الحقيق ملكم حيوحيرا يراحيه وغب الوشي إن سري الله أنا فهم صوت تفرق ما تم جاها في عليك منع أنا إلي سيشن لكل جهة جرنك حال ما جهاري كامل أن تجيل أبو طوال ربي مريب أي من طوال أخرى لا منك كان كبأتي أفرك إن كان لا إلا تملك بر إليه نبا جاءت قرآن بدل الله الرساء قرب الله سان فائده سان بيجي قرون سانهم بيهتن قرون ما إن آت سائمة من الدان إذن كان إسلام قدمني الإسلام أبني إني ديت في نقتي أنا كان إسلام له نوح فقط خيرا وحزاب كان أبني هم ويني دانسانك نما ويسانك جاءت يوحل بيقى حقا بسان علينا من التامي بكي تتعلمك نام نبت خالي لذلك قد قررت أنا سان داعش لين أحرش أنا أبنى كان وحول إن كتابت أن هاي ربي فائد أسوأ صاهم أني يونا إسان أمان بيان إتوما إلابت ربنا كتب ملما رب مرف عربا ربنا دعا نجمعك هبين جيمت اللي تا جيمان حتى تلج أنها نتقود سيستقوم مان إتحاي واسل لشيء حقي وان تلك وداب فغفل جرى لبي لك أرقى ديام ساري رحب إمنا رب إبد إسبال بنا سناد أرقى إن الجمعي إنسان أتوم جاء إنسان سيأسف إصلا من أحد أفضل إذن أفضل من إسابي جنة نفع أن نقول باعت من جنة أتوم إنسان أو ثلاثة دالة حقوق أكو أن لوحيان غارا أن أمائنا بأسفة دوك فهين إتحبامي لأول فقائف تقول إفكا أن حكيم يا رب إكان إيهك أنها أفضل قرب ما سنحل وقال أرغو أخي وقنو أحيي وشفتي أخي قول أمنجو أتي نفعل أتي بأسبين خلو إلادو دبيو دخانا أتي أن أتي أن يبدأ نقول أتاد نتجو كان أبو تكا جراء جراء وإي أخي لبو تبقى أمين دو أن تكتها جراءك في أبدال رنجو بحان أمين دو جدني أمريك hanga ta ta iman the du sai thi dak an ar yo wai san da ke subat al aza se an sab illahu rabbin to ta ki ta is je krum rabbin ilahi in ya bi mu ani ji a kuminu in he tayu tan ir ki se ar ta madar ta ibsu ku ti bo mu ti tai hin bana u ti الذين كم انت رئيس وان انبت ولم تمرض فكري كراني لم الرئيس بس رب نمو حد فتزد بشكل وان كان رئيس نمو لا كي تذكروا ونبي قد نبي كان نجر أرى ملك بكيسة فقس ديسة بابت إيادس ولو ريها ويكون بيبس في درجات رب كان سدوك وان اندت لن كان دائما يقول رشي رشي من نوبة وإلى الإبادة ونبه يجب أمري إيو فسيها ونبه موري أنا كدو نبه إلوس كان تايو كادر لك ومتسون وإن بطن أنا كي أنا شيء أنا أبي أبي بو أنت نام كوين إساشا بجيت أمن يتبوه بي بصدا غالي بدي كريمة سبيه كان دكان في سيامة أفق آجم يوان دي أبريبا لبياء لو حالو كان كالكا نقل ربي لنلو يو بحاسا نمار أري جهل كأمي أمو دوبا إفما إتي هو ممان روارات كنم ملي إس أكدا أجمال يبدا فلسفون وانا يوميات أكي ويتا بدا فلسفون يا دكتي كون هندان نما شلقي نما نمو نمو ربنا أعزي خفا عدل كفتنا ويا وقام أبو إبو نحكم وان إباهي إفاها جمان سعازفا ويانا صدب ويقوله لحجي ويقوله لحجي ومن تأمي نسأب ولا أنا أعزب لما نبقى ربي إتارا ديخا إرابتا وائس لطور إلا كفلا إن ذكره في جلودنا فقد وراه إن كل شيء قرب وقال آية طان فكما وقص كذا لما رأه بنا القرآن من حسى آتي الله غلاء فقط سلب عباه إني أخفي لكم في أكتها ورزاء مذب ملكمها قاتل فعلا كل أي رب جابها في شيء جاءتها عبد مرم عديل كاكتا يلذي التي صنه كبر نذيها آت الله فنبي أبا وقال فنبي صعالي أبردا أسبا سابقا أتني لغرولا هذا أصوف دمي وما كيد قل فيها وقلني آيات عدي في العشار أهن نذي حد اللقاء في الفارة لأن دوبرة قرقو جيهنا رؤول هندما انظو اجا اعجا قبله بوروا بفارة إساكا إسان إرسل كهم قو ومن ومحمد سيب أهد هو بالإيم أتنا جا وانك أهد وانفاق خطاب كا ما جاء بالحكم عندنا من كده وذلك قال من ومستري ودي وفي إيسا جاء نبي موسى مفعيل فتر جاء أجل تن دمت أما سن موسى دو بطيت بطيت وكفت من قال نأتك فارسا فباتك وقال فرون أمتني أفل نزل إرانا أعزاجي أتن يسعو تنفى وليبفر أن يسوحا إني أن أجد ديها جديد فلساني رأيت إتكبرت جيم أجل أم يوكري كير أجشاء إدفش أعزاجتنا جي بموزني إني لكم أن يعني من كنت أما كان لم يراب كان رب غراب وقال رلوم نفرعون أكريب لرئتان نبي أم ورب الرب فرعون مؤي مؤيان رئيسا أنا أقول أمري نكبر ربي جيد وقلي ربي جزاك إنما بيت ربي يا إجبه إليه يوروك كيزوت بانها كيزا همتي مرتي أبي وصوشا فانتاي مؤيان غابسين جئب إسرائي فإسا منتوك إسا نايس لي سوانا كذاب أقوم ييت الحب نمجد بو نور فمنا بلا نمر بسائه براد هجر أزاب إذبون قرون ننرعون ونعوم من جمع أن أكيد بس ورحن جو إن أسعج ما أهدم إيرش كاكاس هكيلج الآن أبدأ بيت بيت أمة إني أخي يا أمة أني فان من لهم أعزاب أكرا مبهو كان بيت أولي ويق إلا بني أعزاب أكرا إصداء أكرا أمة الكبري أبدأ كارا ربي كاري والله أمجاك أبي ربي كبري تنري ربا إكرا إصداء وارا إصداء إني ومال ربي ملي بروك حين أم أخد يوم تنجاتن إذا قمت بهد أن يأذن دل ونأتكتت نبند وبيرو إذن دوبان فقل هذا يتكبد مدد دلتني قد يأمس مصم كان وأزرب رأني جر ولاد نبن جاي أما إذن وطوفي إسرع نمطقون إسفجع في سنجاه أو أن ونسلت يوفي شكو هان هان سجيتي بطدا قدا رمليتا من رسولة ايوز في نبيين اتحفظ دو اتكفت دو اسم بريكتا فإجا بضوف رن ناتي والبطا وفرد شكو مؤمن إجا تتسر معجزة بيبرو وبرسا لا أكتي فالما كيدا من رمان إلي ربي نسود في اتحفظ الدوف لانو وابتئ دلوغ بب لقلق سنبين جان على كل كب جهنا إذن أمرو ما أفا جه جنن فرون أكد إيه تلح أهل يلي حايهن سري أرجري تتجاري ناجا ناجا لي الأدفتي وآخرا كي سيء فعلى آهل يسمى إلا أكاد أدفن رأى جهستي فيه وكان أوله دامون ده عن الخيرا ميو وحبنها مالي ما أدوسه بأهدي وان خرجت بعد وقيا اما انت ارى او يا انني اكثر خلا نتكون اسجاء قومها الحقية جرمي اهن باتك وكاني تسيدك ارمني وان امو ما هدر وكان انا اقول ما عميلا نمتود ذاتي قيادة إذا إتقلت أن أدعوه تقل وما صح من كوف دل جلال وهم تابعين فأولو الإنسان جنة لاب إذا سرق أبعر بي أعفر أعنا أجاء أعفر جنة بيبت أبي أتري وما كان أعفر ديام أني أبعد بيبت أبي أشبه بيبت أريد وكفار بين ربي إنتي سنطارت نسو وأنا ربها أحراجت وفاقاً نفرد إقرار إيام حفيثاً أحب لا وسكي من قدم يقوان يمتاك أجامتك إيدي إيدي مدهن أحد فهم أبدا وقالته أفج وان يأكل وان بين إيدي بيتي أتو يحب أن في ور ربصان فلون أعو أكنا وإنه أكروك إخوان وأعو يا رب كما إن إسرع نهب رأيين واطلق لها فوقت شعر هو أرنا دي جائد كيما أفنا إذن أسب ساقا جسر بعد تجد عليه حب فر بقي فر أوت وعيدها سبها إساته أمرو إذن فريتي بالداو دفوي آجل وفتقع أولا من بقي آري وسلاح وفكأب آخر عاد على جايو أرعون إسهل تنسيط آهن إذن إذن سواغا قردو ربك حدا تصدق ديمي جف وحاق العرب للأتر فهنا الذي تبقوا إنهم فهم مغنوا فهم مغمنا منها قالت إن كل من نقعها فقفل جروف على قوتك تأتونها قالوا وما قلت وما نجد لا ينفعتهم سوء الدار ولا اعتنوا داء إلى الكتاب هدى وذكى الباب إنه حوض وسد حمد ربك واستبح بالبقاء إلا المجاهل آه وصاه من مدن المشي حليئه السمحي مسل والأكبر من طلع ومسل يوم آخر خبسي كم نفر المسل الحكمة نازل وأكل أجل لك أيها جهنم مهري أجعل بصرع إن غلبنا لكن أكفى النار قلوبكم خلكا إذا هو أنفكوا كلا ما يعلموا هل علقنا بناء وحطمحنا صورها ذاك ربا طلعا هو الجلاء له الدين الأهلين الإنت لك جنب المجاة لضعمي فقط ناصر من رجع يحيك إن تلوف أشهر ليكون شروع إن كنتم قلوا أجل أنتموا لكم تنبو هو الوفقاء من أنبوه أليه لا أغفو ألذى من أنتم أوفقون لأنا وتحق ثم يسو ثم أتنبتون من له قرن قلو كلاه الله الكريم ذاكم بكم تقصطحون قلوبنا خير كبير فرد محق فإن أبوة فينا سألنق كم وصم لك علي مسؤيك فينا فأمض بحق سعطله أقول تقن تكون لم يسعوا عنكم وعملون ومن آيك الله أسلق في أرحى القدم كروا أثام فهم منه فما جاءت رسل ريح بلدهم فلهم يمتزون فلم أطلوه أنك فعلم النبي لم يرهم لمسن أنك لدخل غذرون أتكرك فاعنا جاري وإذكرد فاعنا وابدا هنا إتع ليس إذا هل هنا ربط تكا جهنا عادي في أجيبتك نبسل أكرا نتايب لغان قلت بارو لأبناك إنه سندق وجمدك وربط وحدة حقي إذا سامر دي لأماكن كافر سنسان وحدهن وبدء ولكايكا دائما كمم ميوتا مقدانه أخر لكم ما أن كدرسا إذا أن تابعين نتابعين الدمين تقصوا بدأ جانب نفتنا توم سائسين نتكف على مربان كت وحيضة دونك وكهيا لأخيه من يجيزين بلم وارب سلاحوف ناشئ لدره إنه نتبي نقص في دؤاتي في كل أحسن ولا أمحي لا جندنا نرقب لطف أكثر نمتي أكفار رأيسان ملغة أمبيض تكنا أمم نجي تهير ومعبوه وزار إفا نفس إفاي ولهم الإنسر وزار وابن أخير يأخذ والمتف كالأن موفي معجيسي الرئيس أو الرئيس مؤرد تغير كتو الجرابي أغير هدى اللوثة يجب ورائبه غير تنكين تغير تغير سيمن عدم بل أو يحق يدوف نوف سي ورائبه أبسا بيئي كمبك كيف تغير أبراي تغير تغير بيتو تماي بيري او دور اغاماني بيفمو تا ابسي فكتر بيه ها امتا ربا انا بيك بيف تا اما اقوم يا بار وان بيكان بيكي تغان ارفمت نبالي اقدر ربي كيساس واج زوئر ربي هانغا زوري ايسو والتليهو قد سبيل نلا اقفو ما قال دكي رجل قل إن لا يجا ربي أبو بغير قلبي تكاب أبو التراب إيه جم إيه جم غلقني إلا حمي ينسو مثن هنعي ألا إستدل ربي تمر إن ربي كم أقل واسا لأبو إيه إسد نفسي قد أتتك أك بعد أخينا نجي نغري دي وقال إسلبنا بني في الفج لقسما بسؤن يبقى نجد اللي نجد كرة قد أعطي تسوى ويرلقود من دبس وإن جرى نقاري أبني تندو يواعوه تحياني ونحن كما تكنف لأ همين تلع أمرقو ويسبب أبني ورقو وإتأ لنبوم إن كل إنسان إلى فأنتم أتكئون إذا كنت آدم يقول لك آية اللي حد وهربي ورهي مقر أنكم بقر وكلم تدشي شكره ميزا هادو ألتي إذي نوجه ومنجر لي من أزمن أتفوه بأكمل أمك يقول أن إذراء أعود دربي ورسن ربي كان سيقوم بأسورة والتنجم ورقم كان كارسن تقالي سنين لما هو بلد وانده ومعه

وعلى صوت نبوء كرب مدر قال لهم بكلا بئت فؤتي مؤمن دربسري